بحديثه دا بحديثه كديدا ببحث فضل خديجة تكرا رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شساء أبو هريرة خديجة رازي بتن يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هاتنك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال قوتي يا رسول الله يا قاصد أخلي هذه خديجة قد أتت أبا خديجة أبا هات معها إناء أمانك الدستيدة فيه إدام أو طعام أو شراب قوت هندك بخارن أنجي هندك خارن أنجي هندك بخارن يتوي أماني دهي راوي بشكة كانكيش كجوان قوت فإذا هي أتتك يا جبريل قوت هكر خديجة هات نكتا فقرأ عليها السلام صلاة والبكة من ربها اش خديوي يعني خدي صلاة لك هذا بو كيش يبوي ومني وش منجي صلاة خديج لك وصلاة منجي لك وبشرها ببيت في الجنة ومزجين يبدأ خديجة اتمالك البحشت خانيك البحشت من قصب قصب بلبني تتاقوتي جاء في قصبها خد تعالى الظنط كوني تشوى كوني تشوى زير وزينته جواهر ولؤلؤ الجلن انجي قصب البري معنوي لؤلؤ او لؤلؤ مجوف او اتناف دخلوا له لا صخب فيه شو صخب ادفي خاني بنين صخب بحث خبصية وقت دنك بلندر بن وتكبنا نوبيك ومروف إزعاج أخو جد بينك ولا نصب وقد نصب جت دونين مشقات زحمات وصيان أبدا الويدنين